موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع مسجد الصالحين شبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقولوا فيها: مشكلتنا كبيرة والمسؤولين في المحافظة عارفين ده وصرحوا بإنها هتتحل في أسرع وقت، لكن الشهور بتمر ومفيش أي حاجة تمت. إحنا سكان البيت الموجود خلف البرج القايل للسقوط في شبين الكوم، الكل عارف موضوع البرج والكل اتحرك وقالوا نلحق البيوت اللي ممكن تتضرر، وبيتنا كان هو اللي عليه الكلام وإن هو اللي مرمي عليه الخطر كله وعليه. جم ولغاية عندنا وقالوا: بسرعة يا جماعة انفدوا بجلدكوا، البرج اللي وراكوا هيقع في أي لحظة، بسرعة مش مهم تجيبوا حاجة، بسرعة يا اخوانا اقطع الكهرباء والغاز والمية عن البيت يا صبحي، يا رب يا رب نجينا من شر الكوارث. الغريب ان البرج ده باين قدامهم من شهور ومحدش اتحرك. المهم خلينا البيت اللي زي ما قلت لحضراتكم انه خلف مسجد الصالحين. طلعنا وسيبنا البيت من يوم 10 مارس اللي فات، بقينا زي المشردين كل واحد قاعد في حتة ولا عارفين نعيش. طب لغاية امتى؟ في المحافظة يقولونا روحوا للحي، وفي الحي يقولونا عليكم وعلى الاسكان. الخلاصة بنسمع: التقرير الهندسي لسه ما وصلش. وما وصلش ليه حضرتك؟ اصل احنا لما اخذ عاملينه في كلية الهندسة في جامعة قناة السويس، وهناك بيقولوا بقى مش هيسلمونا التقرير الا لما ياخذوا فلوسهم. صح يا صبحي؟ صبحي يا صبحي بعد اذنك استانم، انت عارفة باب الخروج لوحدك صح؟ معلقين حياتنا على تقرير مش عارفين يجيبوه، والبرج القايل للسقوط نفسه محدش بيعمل معاه اي حاجة، والناس عايشة حواليه عادي جدا خالص، وكل ما نسألهم يطلعونا بحاجة جديدة. مش فاضيين عشان في زيارة رسمية، مش فاضيين عشان رمضان، عشان العيد، اي كلام. والنتيجة اننا في الشارع مش عارفين نعيش حياتنا، ولا اولادنا اللي عندهم امتحانات عارفين يعيشوا. يا ريت يا سيادة المحافظ يكون في حل للمشكلة دي، يا نرجع بيتنا يشوفونا مكان نعيش فيه على ما تحلوا مشكلة البرج ده. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.